الله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. طيب نحن في وقفنا في الدرس الماضي عند تعريف الحديث الصحيح. يقول في البيقونية: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذا تعريف الحديث الصحيح عند الإمام البيقوني. لا بده يشتغل في الشرح، تفضل قرأ. بدأ بالحديث الصحيح. نعم، يعني هذا أمر طبيعي أن يبدأ بالحديث الصحيح لأنه هو أعلى أنواع الأحاديث الآحاد، أعلاها وأرفعها حديث صحيح. نعم. فقال: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى ولم يشذ أو يعل. نعم، هذا تعريف الحديث الصحيح. هذا التعريف المتداول بين علماء الحديث. إذا اختلفوا في التعريف يختلفون يعني بشيء شكلي، وهذه الشروط كلهم متفقون عليها حتى إذا يعني أن تتحقق في الحديث حتى يكون صحيحا. ومن تعريفه هذا تتبين شروطه، فقوله ما اتصل سنده معناه أن يتلقاه كل رجل في سند الحديث عن شيخه مباشرة. نعم، يعني الاتصال أن يأخذ عن شيخه مباشرة بلا إشكال. تيجي معنا في إشكالات تأتي معنا إن شاء الله في التدليس وفي يعني ينبغي أن لا يكون في أي مشكلة حول الاتصال بين الراوي وبين شيخه. نعم، هذا الاتصال المباشر والذي لا بد منه ينبغي أن يتحقق في كل راوي عن شيخه، ثم الذي قبله ثم الذي قبله إلى نهاية السند. إذا حصل خلل في هذا الاتصال بأي حلقة من حلقات هذه السلسلة يعني الحديث تغير وصفه من صحيح إلى ضعيف. نعم. من أول السند إلى منتهى. نعم. فخرج المنقطع الساقط منه واحد. نعم، يعني الآن لا بالتعريف دائما بيكون في قيود. هذه القيود لعلنا تحدثنا سابقا عنها، القيود في التعريف في كل العلوم ليس في مصطلح الحديث. هذه القيود الموجودة ضمن التعريف، كل قيد إما أن يدخل ضمن التعريف أفراد المعرف وإما أن يخرج خارج التعريف ما ليس من المعرف. فهنا حينما قال ما اتصل سنده، خرج خارج التعريف بعض أنواع الحديث، منها المعلق، الحديث المعلق هو الذي يرويه المصنف تعليقا، بمعنى أنه يحذف من أول السند يحذف شيخه أو شيخه وشيخ شيخه أو ثلاثة من شيوخه أو وهكذا، وقد يحذف السند كله، قد يحذف السند يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن كل هذا يسمى معلقا إذا كان الحذف لمصنف من مصنفي الحديث، والحذف من مبادئ السند من بدايته أيا كان قدره راوي راويين ثلاثة أربعة، المهم أن يكون من مبادئ السند، فهذا يسمى معلقا وهذا ضعيف. وإن كان معلقات التعليقات الإمام بخاري لها حساب آخر، يعني إذا جزم بها فهي صحيحة لأن لها طرقا متصلة، ابن حجر في فتح الباري والإمام العيني في شرح على البخاري أيضا وغيرهم يوجدون لها أو يبحثون فيجدون أسانيد متصلة لهذه الأحاديث التي رواها البخاري بصيغة الجزم. نعم، هذا أول شرط اتصال السند. خرج منه المعلق وخرج منه المدلس. المدلس معروف، تكلمنا عن التدليس سابقا. المدلس أن يقول عن فلان ويكون هو معروفا بالتدليس، هذا في إشكال أو لم تتوفر فيه شروط الحديث المعنعن. شرط الحديث المعنعن عند البخاري أن يكون قد عاصر شيخه، هذا الذي يروي عنه قد عاصره، يعني التقى في نفس العصر واجتمعا مع بعضهما. اشترط البخاري إذا كان الحديث معنعنا يقول الراوي يقول عن فلان، فلا بد أن يكون في نظر الإمام البخاري لا بد أن يكون في عصره وقد التقى به. أما الإمام مسلم فيكتفي أن يكون معاصرا له، طالما أنه في عصره ونحن لا نتهمه بالكذب، هذا نحن مفترضون أنه صادق، فإذا عاصره هذا يكفي معاصرة ويمكن لقاؤهما، خلاص يكفي هذا. البخاري عنده لا بد من أن يلتقي به، يثبت لقاؤه به. فسئل الإمام البخاري مرة، قيل له أنت شرطك هكذا أنه لا بد من اللقاء، وأنت رويت الحديث الفلاني، ذكروا له حديثا من روايته يقول فيه فلان عن فلان، فهذا الراوي هل التقى بشيخه فلان؟ هو عاصره لكن هل التقى به؟ قال نعم، حدثني فلان عن فلان عن فلان أنه رآهما يسيران في جنازة الشيخ الفلاني وهما يتحادثان، خلاص ثبت لقاؤه وكفى. نعم، يعني الإمام بخاري دقيق في هذا، إذا اشترط أن المعاصرة واللقاء فمعنى ذلك أنه ثبت لديه لقاؤه. نعم. والمعضل الساقط منه اثنان. نعم، إذا سقط من الحديث من السند واحد سقط، يعني عن فلان عن فلان، نظرنا في ترجمة الأول فوجدناه توفي مثلا في سنة 150 هجرية، ثم نظرنا في التاريخ الثاني فوجدناه قد ولد في سنة 150 أو سنة 151 أو سنة 152، كيف التقى به هذا؟ هذا أكيد لم يلتقي به، إذن هنا في سقط في السند، في واحد بينهما موجود، فهذا يسمى منقطعا. فلو كان الساقط اثنان وليس واحدا، يعني لا يروي عن واحد سبقه مثلا في ميلاده بسنة أو سنة، بل يروي عن واحد توفي بمدة أكثر من ذلك بينهما جيران، فمعنى ذلك أنه قد سقط اثنان، على الأقل سقط اثنان، فهذا يسمى معضلة. كل ذلك يأتي معنا إن شاء الله. إذن المنقطع ليس صحيحا والمعضل ليس صحيحا، تمام؟ والمعلق والمدلس. المعلق ثم المعلق، نعم. والمدلس أيضا الذي رواه صاحبه بعن وكان مدلسا، نعم. والمرسل على رأي من لا يقبله إلا بشروط. نعم، المرسل هو أن يقول التابعي تابعي أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كذاب، هذا أما إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمة كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هذه فيها تدليس، قد يكون فيها تدليس، يعني لأنها عبارة من مثل كلمة عن قال، مثل كلمة عن قد يكذب فيها، يعني قد يكون لم يسمع منه مباشرة وإنما سمع من غيره ولكنه يخبر أنه قال، فهي مثل عن، إلا الصحابة إذا قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مقبول على العين والرأس، فلما أنه صحابي فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم ليست عندهم هذه الأساليب كلها، ما عندهم أساليب من هذا النوع، يعني هذه الأساليب وجدت بعد عصر الصحابة في عصر التابعين وتابع التابعين، يعني حتى الكذب أيضا لم يكن في عصر الصحابة، كذب وجد في عصر التابعين وهكذا. طيب إذا كان التابعي سيدنا الحسن البصري، سيدنا سعيد المسيب الشعبي إلى آخره، واحد من التابعين كائنا ما كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أولا غير معقول، ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا. من الساقط هنا؟ صحابي. لو تأكدنا أنه صحابي ما في مشكلة، الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، لكن سقط من هو في طبقة الصحابة، بمعنى أنه قد يكون هذا التابعي قد روى عن تابعي آخر ما سمع من الصحابي، سمعه من تابعي آخر، وقد يكون هذا التابعي الآخر أيضا سمعه من تابعي آخر، هذا ممكن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، ممكن بلا نهاية، واحد عن واحد عن واحد. أما بالاستقراء فالإمام الشافعي أجرى استقراء في هذا، فوجد حديث، يعني منها حديث يروي فيه ستة تابعيون عن بعضهم البعض، يقول التابع يقول حدثنا فلان التابع، حدثنا فلان التابع، حدثنا فلان التابع، حدثنا فلان التابعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى. تصور ستة تابعين عن بعض البعض. إذن أي حديث يرويه تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة نقف هنا في إشكال. قبل الإمام الشافعي كان ما في مشكلة بالحديث المرسل، كل الناس يأخذون به، صحى تابعي عم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير إن شاء الله، عمن يروي يروي عن الصحابة. الإمام الشافعي تنبه لهذا فطعن بالحديث المرسل وقال الحديث المرسل ضعيف إلا بشروط، لذلك شو قال؟ والمرسل عند من لا يقبله، يعني عند الشافعي ومن تبعه، عند من لا يقبله إلا بشروط. يعني باختصار الإمام الشافعي قال نقبل الحديث المرسل ويكون كالمتصل إذا بشروط، يعني إذا كان قد اعتضد بحديث مرسل آخر، في حديث مرسل آخر من طريق آخر يعني ولكنه مرسل يوافق هذا الحديث خلاص نقبله، أو اعتضد بحديث حديث ضعيف هذا يقوي ولو كان حديث ضعيف ولكنه يقوي، أو وافق فتوى صحابي من الصحابة رضي الله تعالى عنه، فتوى أحد الصحابة توافق هذا الحديث فهذا يتحقق شرط الشافعي فيه، أو الطريقة الرابعة أن يوافق فتوى عامة أهل العلم، أهل العلم شائع بينهم هذا القول والكل يأخذ به، فإذا وافق فتوى عامة أهل العلم هذا يقوي الحديث المرسل فيجعله كالصحيح. إذن المرسل إذا لم تتحقق فيه الشروط فهو ضعيف، تمام؟ هذا عند الشافعي وكل تقريبا كل المحدثين من بعد الشافعي تبعوه على هذا، لأنه كلام منطقي معقول، يعني قبل الإمام الشافعي كان مقبول الحديث المرسل، واضح هذا؟ هذا سيتكرر معنا إن شاء الله في بيت خاص للمرسل، وسيأتي شرح كل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. تمام. العدل الضابط، نعم، يرويه عدل ضابط عن مثله، يعني قلنا بالاتصال وهو متصل إسناده، طيب يرويه عدل ضابط عن مثله، شو العدل وشو الضابط؟ نعم. أما العدل فهو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذه الخمسة هي شروط العدالة. مسلم، الكافر لا تقبل روايته، أليس كذلك؟ لأننا لا نأمنه على ديننا ولا نأمنه على دنيانا، كافر، والكافر هو معلن العداوة لنا ويكيد لنا في ليله ونهاره، فإذا كان يكيد لنا في ديننا فمن باب أولى أن يكذب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل. هذا المسلم بالغ، ينبغي أن يكون بالغا، لأن الصبي الذي دون سن البلوغ قد لا يتورع عن الكذب، وخاصة قد يعلم أنه ليس مؤاخذا، ليس مكلفا، ولا يؤخذه الله تبارك وتعالى لو كذب، لأنه دون سن البلوغ، فلذلك لا نقبل حديث الصبي. لكن أريد أن ألفت نظر، نقبل من الصبي إذا كان مميزا، يعني مو صبي صغير جدا، إذا كان مميزا لا نقبل روايته ولكن نقبل تحمله. ها؟ يعني لو واحد كبير قال الصحابة مثلا في منهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار، الصحابة في المدينة المنورة ولد لهم أولاد وأدركوا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمرهم، فحينما كبروا رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صبي كان صبيا أما الآن كبير، هذا يتورع عن الكذب طبعا، كبير لأنه صار وصحابي أو تابع شو ما كان، المهم أنه كبير يتورع عن الكذب إذا كان صادقا ترجمته يعني يوثقه العلماء هذا لا يكذب، وإن كان قد تحمل هذا الحديث حينما كان صبيا صغيرا، صبيا مميزا شرطه أن يكون مميزا، يعني دون سن تميز لا يقبل منه لا تحمل ولا أداء، لا تحمل ولا أداء، أما إذا ميز فنقبل تحمله ولا نقبل أداءه، واضح هذا؟ في شيء إشكال أخواننا؟ نعم. طيب هذا إن المسلم بالغ ينبغي أن يكون بالغا لا يكون صبيا، العاقل لا يكون مجنونا، لأنه إذا فقد العقل فقد سقط التكاليف كلها من أول إلى آخر ولا يبنى على كلامه شيء. طيب المسلم بالغ عاقل سالم من الفسق، سالم من الفسق لازم يكون في معروف عنه إنه رجل فاسق مرتكب كبيرة من الكبائر أو مصر على صغيرة من الصغائر، إذا كان كذلك فهو فاسق، وربنا تبارك وتعالى يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذا في مشكلة في بلاغ الفاسق، في مشكلة لا نقل حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا هذا الشرط الرابع، والشرط الخامس أن يكون سالما من خوارم المروءة، خوارم المروءة لا يرتكب أمورا تخل بعدالته بين الناس، يعني المسلمون لهم عادات ولهم تقاليد تتوافق مع دينهم وتتوافق مع شريعتهم وهم محافظون عليها ولا يخرجون عنها، فلو واحد خرج عن هذه العادات الإسلامية التي توافق عليها المسلمون وما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، فلا ينبغي أن يخرج عنها، يعني لا يمكن أن نرضى من مسلم أن نصفه بالعدالة وإذا كان ماشي بالطريق صار يرقص في الطريق مثلا، لو رقص في الطريق الرقص حرام؟ ما هو حرام، لو رقص في الطريق ما هو حرام، لكن سقطت عدالته، ما هذا عدل هذا، لأنه خرج عن عادات المسلمين التي تحافظ على مروءتهم بين الناس. وذلك يعني كان من خوارم المروءة أيضا مثلا أن يأكل في الطريق هذا من خوارم المروءة، وهذا إلى الآن الكمل من الناس يعني لا يستطيع أن يأخذ طعام ويأكل في الطريق وهو يمشي، لا يفعلها، لعل كثير من الشباب اليوم يفعلونها، ولكن الكمل من الناس الأصحاب الذين يعرفون معنى العدالة لا يفعلون ذلك، يذهب إلى البيت فيأكل، يستثنون العلماء أنه إذا كان واحد يشتغل في السوق يعني هو يشتغل في السوق عنده دكان مثلا ولا عامل في محل أو كذا، إذا أكل في الدكان لا بأس بذلك ما له شيء، ولكن يعني يأكل ضمن محله الذي يشتغل فيه فهذا لا يضر وهكذا. نعم يعني ما لا يليق بالرجل يعني. نعم يعني هو الأصل لا يأكل في السوق لا يأكل في الطريق، ولكن إذا كان عمله في السوق يعني لو كان يجلس في السوق من الصباح وحتى المساء، كثير من الناس يفعل هذا، أين يأكل؟ يأكل في محله أو في مطعم أو كذا. نعم وذلك أن يرتكب ما يخالف أعراف المسلمين. أيوة. فأعراف المسلمين حقيق أن تتبع، وما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. نعم. وعلى هذا لا تقبل رواية الكافر إذ لا يؤمن منه هدم الدين، فكيف يؤتمن على حديثه؟ أيوة. إذا كنا لا نأمنه على الدين أن يهدمه والعياذ بالله، فما بيقدر علينا؟ ولا رواية الفاسق، فقد قال ربنا تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولا رواية الصبي فربما أدخل الكذب في كلامه. نعم. ولا المجنون، ولكن كما قلت لكم الصبي يقبل تحمله إذا كان مميزا، لازم يكون مميز. ولا المجنون فقد أسقطت عنه التكاليف، لأنه إن أخذ ما وهب فقد سقط ما وجب. نعم، إذا أخذ ربنا تبارك وتعالى ما وهب من العقل فقد أسقط عنه ما وجب عليه. وأما الضابط، أيوه، يرويه عدل ضابط. نعم. فبأن يكون الراوي متيقظا مستحضرا لما يحفظه عندما يطلب منه أداؤه دون خطأ فيه أو غلط. نعم، يعني إذا كان الإنسان عنده إمكانية الحفظ يستطيع أن يحفظ، واتصف بهذه الصفة أنه متيقظ حذرا في نفسه أن يغير معاني ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، فهذه اليقظة تفيده في هذا، وهي صفة من صفات الضبط، يكون ضابطا إذا كان متيقظا غير غافل. في ناس عندهم غفلة شديدة، قد يروي حادثة من الحوادث فلا يساعده عقله وفكره أن يرويها بشكلها الصحيح، قد يغير ويبدل لا كذبا وإنما لغفلته، فهذا لا يقبل حديثه. والضبط نوعان، ضبط صدر أو ضبط كتاب. نعم، هل كل الناس الذين يتعرضون لخدمة الدين برواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كلهم عندهم إمكانية الحفظ بهذا الشكل مثل الأئمة؟ الأئمة كانوا يحفظون مئات الآلاف من الأحاديث، أحاديث هائلة جدا يحفظونها بإتقان. كل الناس كذلك؟ طيب إذا واحد أراد أن يخدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل ضمن سلسلة الرواة، هذه السلسلة المباركة، أراد أن يدخل، نعم في طريق آخر أن يكتب، ولكن هذا يحتاج إلى إتقان، بمعنى أن الكتاب الذي يكتب به، يعني الدفتر الذي يكتب به يكون محفوظا لديه، بمعنى أنه يحافظ عليه لا كما يحافظ على بقية الكتب، لا، هذا له خصوصية خاصة. لماذا؟ لأنه يكتب، الشيخ يملي مثلا يقول حدثنا فلان عن فلان وهو يكتب، فهذه الكتابة خاصة به وهو مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى، إذا طلب منه أن يروي هذا الحديث فإنه يفتح كتابه ويقرأ ما كتب عن شيخه، فلا ينبغي أن يفرط فيه، أن يتقن الكتابة ويتقن حفظ هذا السجل الذي كتبه عنده، أن يتقن حفظه فلا يفرط فيه ولا يضيعه ولا يعيره إلى فلان أو فلان حتى لا يضيع منه شيء أو يبدل فيه شيء. تمام تمام أخواننا، ضبط الصدر هو الحفظ، وضبط سموه ضبط الصدر لأنه عند أهل السنة والجماعة، أغلب أهل السنة والجماعة، أن العقل محله القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء، وهكذا جمهور أهل السنة والجماعة على أن العقل محله القلب وليس الدماغ. الدماغ هو شرط العقل، هو شرط للعقل وليس محل للعقل، بمعنى أنه إذا خرب الدماغ يخرب العقل، لكن ليس هو محل العقل، محل العقل القلب. شرط، الشرط ما هو الشرط؟ هو الذي يعني الشرط إذا انعدم انعدم المشروط، لكن إن يوجد الشرط قد يوجد مشروط وقد لا يوجد، يعني مثلا الطهارة شرط للصلاة صح؟ إذا انعدمت الطهارة هل تصح الصلاة؟ ما تصح. إذا انعدم الشرط انعدم المشروط، ما في طهارة ما في صلاة، لكن إذا وجد الشرط ألا يمكن أن يوجد مشروط أو لا يوجد؟ يعني واحد متوضئ متطهر تمام ضروري يقوم يصلي، ما أذن مثلا، ما بده يصلي، لا يريد أن يصلي الآن، فالشك هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم. نعم. طيب، لذلك قالوا أهل السنة والجماعة أن العقل محله القلب لما ورد من الآيات والأحاديث التي تدل على هذا، وشرطه الدماغ، فإذا انعدم الدماغ خرب الدماغ يخرب العقل، وإذا وجد الدماغ قد يكون في عقل وقد ما يكون في عقل، يعني ما في المجانين فيه شيء، الدماغ فيه شيء عنده، دماغ سليم ما في شيء ويفقد عقله. إذا هذا يثبت كلام أهل السنة والجماعة أن العقل محله القلب، للآيات التي ذكرت لكم آيات أخرى في عدد من الآيات وأحاديث تدل على هذا، وأن الدماغ هو شرط للعقل لا محل له. ضبط الصدر أن يكون استحضاره، لذلك قال ضبط صدره ما قال ضبط مخه. أن يكون استحضاره لما حفظه وضبطه له ضبطا قويا لا يتطرق إليه أدنى اختلال. فهذه موهبة يهبها الله لمن يشاء من عباده. تمام. وضبط الكتاب أن خلص من ضبط الصدر، ما يريد عدلا ضابطا، قال ضبط نوعين، نوع ضبط صدر وضبط كتابه. وضبط الكتاب أن يكتب كما سمع ولا يضيع منه شيء عند كتابة الأصل ولا يغفل عنه، وأن يكون ضابطا لما كتبه محافظا على أصله في السجل الذي كتب فيه. تمام، واضح هذا أخواننا؟ واضح. كانوا السلف الله يرضى عنهم يحافظون على الكتاب محافظة شديدة، حتى في غير رواية الحديث، يعني إذا كان له كتاب، هذا الكتاب لو كان كتاب في الفقه، في التوحيد، في الأصول، شو ما كان، لأنه يعلق عليه من فم الشيخ حينما يتحدث الشيخ أو يشرح كلمة أو يعني يدخل معلومة جديدة أو كذا، يكتب ذلك كله، فيضطر للمحافظة على هذا الأصل الذي بين يديه. يعني حتى إنهم كانوا لا يستحبون إعارة الكتاب، وفي منهم من كان لا يعير كتابه أبدا مهما كلف الأمر، لا يعير كتابه محافظة عليه. في الشيخ الأمير عبد القادر الجزائري، معروف هذا الأمير عبد القادر الجزائري، هو صاحب ثورة الجزائر الله يرضى عنه، قام بثورة سنين طويلة، بعدين اعتقلته فرنسا، ثم نفي إلى فرنسا ثم إلى دمشق، سكن عندنا في دمشق. فله كتاب في التصوف اسمه المواقف. هذا المواقف يأتي بموقف، يعني يأتي بآية مثلا ويشرحها شرحا صوفيا عميقا، أو يأتي بحديث ويشرحه شرحا صوفيا، وهكذا. اسمه كتاب المواقف. لما طبع هذا الكتاب أمر أن يكتب على غلافه، يقول هذا كتاب لو يباع بمثله ذهبا لكان البائع المغبونة، فاحذر فديتك من إعارة مثله حذرا ولو وضعوا لديك رهونة، إن الكريم كتابه كحريمه، إن الكريم كتابه كحريمه في الصون يشبه جوهرا مكنونا. وكثير من العلماء كانوا لا يعيرون كتبهم. من أول السند، شو يعني من أول السند؟ قرأ العبارة من أولها. وضبط كتابتين. ما رأيت في الأول السند يروي إسناده ولا إسناده ولا ما قال ما اتصل سنده بنقل عدبه، ما اتصل سنده يعني من أول السند. ينبغي هذا التدقيق أن نبدأ به حينما ندرس، يعني أنت تريد أن تخرج حديث من الأحاديث أو تبحث فيه، فينبغي أن تبدأ سند من أول الرواة، أول راوي من الرواة. البخاري يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أولا تدرس البخاري ثم تدرس شيخه ثم شيخه وهكذا. فقال كلمة من أول السند، يعني الاتصال، الاتصال ينبغي أن يبدأ من أول السند. الاتصال من أول السند، فيجب أن يكون شيخه كذلك وشيخ شيخه كذلك. أيوة. ورجال السند كلهم على هذه الشاكلة عدول ضابطون. تمام. ولم يشذ أو يعلّ. نعم. أي ينبغي أن يخلو الحديث ليكون صحيحا من الشذوذ والعلة. فالشذوذ أن يخالف الثقة من هو أرجح منه. نعم. هذا الشذوذ، يعني إنه نحن بشروط الحديث الصحيح أن يعني اتصال السند وعدالة الراوي وضبط الراوي والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. هذه خمس شروط لا بد أن تتحقق في الحديث إذا كان صحيحا، لا بد. طيب، قال لك الشذوذ، سلامته من الشذوذ. شو ما هو الشذوذ؟ انه راوي ولو ترجمته عالية وممتاز ومن الرواة الصحيح الى اخر، ولكن وجدنا انه روى حديثا فيه معلومة او فيه طرف من اطرافه يخالف نفس الحديث رواه اناس اخرون لكنهم اوثقوا منه وخالفهم في هذه الرواية، مخالفة مضادة. عرفنا كيف؟ في تضاد بين روايته وبين روايته من هو أرجح منه أوثق منه، إما عددهم أكبر هو واحد وعددهم كبير، أو أوثق منه منزلة وأرجح مكانة في علم الحديث. يعني هو راوي من الرواة الصحيح، راوي عادي، وخالف الإمام مالك أو الإمام أحمد أو إمام من هؤلاء الأئمة الكبار في علم الحديث. نعم. عندما هذا الخلاف يكون بين الحديثين، يعني لا بد أن يرجح يعني نسخ ومنسوخ أو لا؟ لا، مو نسخ، لا هذا ليس بنسخ، ولكن حديثين تخالفوا. فوجدنا أن الرواية الأولى رواها مجموعة كبيرة من العلماء من الرواة الحديث، خالفوا في السنة. نعم. شوف، في طبقة واحدة، يعني لنفرض نحن كلنا طبقة واحدة، كلنا مع بعضنا البعض نروي عن مشايخنا ومشايخنا يروون عن مشايخهم وكذا، وجدنا حديث من الأحاديث من طبقتنا أنا رويته بلفظ معين أو بطريقة في السند. الآن أضرب لكم مثلا في ذلك، و أنتم جميعا رويته بشكل آخر، كلكم اتفقتم على روايته بشكل معين وأنا رويته بشكل مخالف، بشكل يضاد ذلك الشكل، فهذا يسمى شذوذا. ولو كنت من الجانب الصحيح ولو كنت ثقة وضابطا وعدلا، ولكن هذه المخالفة لا تمر على المحدثين، يجعلون الحديث ضعيفا لأنه خالف من هو أرجح منه. أو إذا خالفت إماما كبيرا من طبقتي، إمام كبير في الحديث، خالفت فيه أيضا يكون الحديث ضعيفا، فهذا يسمى شذوذا. يعني ثقة يروي لمن أوثق منه، يعني لا، يخالف من هو أوثق منه، يخالف من هو أوثق منه، أوثق منه إما بالعدد أو بالمنزلة. ولا يكون هنا يعني جمع الأحاديث أو نسخ ومنسوخ أو على، لا موضوع النسخ والمنسوخ يأتي بعدين. يعني الحديث قد يتعرض للنسخ، أن يكون منسوخا أو يكون يعني مقيدا من إطلاق أو يكون مخصصا من عموم، هذه يعني أبحاث أخرى. نعم، فهمنا هذه المسألة. يعني قد يروي مجموعة رواة يروون حديثا متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في إشكال، فيأتي واحد من طبقتهم وراوي من رواة الصحيح ما في عليه إشكال أبدا، ولكن يرويه مرسلا، مثلا يصل إلى سيدنا سعيد بن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شذوذ. ليه؟ خالف من هو أوثق منه، الناس كلها رويت عن سيدنا أبي هريرة هو روى مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شذوذ طبعا. نعم. والعلة أن يكون ولم يشذ في الناس شذوذ أو يعل أي أن تكون فيه علة. والعلة أن يكون في الحديث غموض أو خفاء ينزل بسببهما إلى درجة الضعف. نعم. يعني قد يكون في الحديث علة خفية هكذا يعني يعدها العلماء علة خفية قادحة في علل لا يعني لا تضر كثيرا وفي علل تقدح بالحديث فهذه العلة إذا وجدت تضعف الحديث وسيأتي معنا بحث خاص عنها مع أن ظاهرة السلامة منهما نعم ذلك علة خفية ظاهره أنه هذا حديث سليم ما في شيء ولكن بالبحث والتمحيص العلماء يعرفون أن فيه علة وسيأتي بحثهما مستوفا في موضعهما من هذه المنظومة المباركة بحول الله معتمد أي من قبل المحدثين أرباب الجرح والتعديل يعني من يقول لنا إن هذا الراوي عدل لا شيء يمس بعدالته وضابط في صدره أو ضابط في كتابته أو ما الذي يقول هذا الأئمة أئمة الجرح والتعديل وفي ذلك مصنفات كثيرة جدا وللجرح والتعديل له قواعد وله ضوابط وله أصول يعني يكاد يكون علما مستقلا بذاته علم قائم بذاته وفيه ما ألف من المؤلفات مثاله ما رواه البخاري في صحيحه قال حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة فمن عصاني فقد أبى فهذا حديث في أعلى درجات الصحة بتوفر الشروط مارة الذكر نعم كل الشروط التي مر ذكرها متوفرة تماما في هذا الحديث بأعلى درجات الصحة يعني. وعد إلى تراجمهم رحمهم الله ترى صدق انطباق التعريف عليهم بشكل تام تمام أبا يعني استكبر نعم نعم أبا رفض يعني يقال لا أدخل الجنة فيرفض دخول الجنة قال من يأبى في أحد يقال لا أدخل الجنة فيرفض قال نعم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى يعني ليس شرطا أن يقول أنا لا أريد أن أدخل الجنة لا يقولها عاقل ولكن إذا عصى الله فكأنه قد رفض دخول الجنة نعم والحسن المعروف نعم انتهى تعريف الحديث الصحيح أليس كذلك؟ انتهى. طيب يعني بعض التعليقات في هذا هلا الأحاديث الصحيحة بقى قلنا نحن شو هذا الحديث الصحيح خلاص واضح تماما ما في أي إشكال حوله طيب هل الأحاديث الصحيحة كلها بمرتبة واحدة؟ ليست مرتبة واحدة كلما تحققت هذه الشروط الخمسة بشكل أدق وأعمق فالحديث أصح عرفنا كيف؟ يعني تأتي بعدد كبير من الأحاديث كلها صحيحة لكن ليست في مرتبة واحدة وقد رتب العلماء هذا ترتيبا إجماليا بمعنى يعني قالوا مثلا هذه قواعد مقررة في المصطلح الحديث أن أصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم هذا مرتبة أولى أنه بخاري ومسلم اثنين أئمة كبار فإذا اتفقا على حديث من الأحاديث روية هنا وروية هنا فهذا في أعلى درجات الصحة ثم هذه الدرجة الأولى الدرجة الثانية منفرد به الإمام البخاري رواه البخاري لكن لم يروه مسلم ثم منفرد به الإمام مسلم ولم يروه الإمام بخاري هذه رتبة ثالثة الرتبة الرابعة ما لم يروه البخاري ولا مسلم ولكنه على شرطهما، يعني أتى به أصحاب المستدركات من العلماء، فوجدوا أن حديثا من الأحاديث يتوفر فيه شرط البخاري ويتوفر فيه شرط مسلم ولم يروياه لا البخاري ولا مسلم، فهذا يكون في الدرجة الرابعة. وفي الدرجة الخامسة ما كان على شرط البخاري وحده ولم يرويه البخاري، وفي الدرجة السادسة ما كان على شرط مسلم ولم يرويه مسلم، وفي الدرجة السابعة المرتبة السابعة هو ما رواه أئمة آخرون، لا البخاري رواه ولا مسلم رواه ولا كان على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، وإنما توفر فيه الصحة، توفرت فيه شروط الصحة، فهذا أيضا حديث صحيح. فعلى هذا الترتيب، في هذا الترتيب شو هو؟ مين بيعيد الترتيب كله؟ أولا ما اتفق به مسلم البخاري، تمام. المرتبة الثانية ما انفرط به البخاري، المرتبة الثالث ما انفرط به المسلم، المرتبة الرابعة يعني ما جاء البخاري أو مسلم ولكن جاء على شرطهما، على شرطهما. الخامس جاء على شرط البخاري، السادس جاء على شرط مسلم، السابع جاء على شرط العلماء الآخرين، يعني ولم يتوفر فيه لا شرط البخاري ولا شرط مسلم، توفر فيه شروط أخرى وهذا موجود. طيب هذا كله بوجه الإجمال، هذا الترتيب ترتيب غالب، ولكن قد يوجد، هذا كلام المحدثين، أنه قد يوجد الحديث ليس في البخاري ومسلم، قد يكون في أبي داود مثلا، في البحث والتمحيص نجده في غاية الصحة مثل البخاري ومسلم، وقد يكون أرفع من حديث من حديث البخاري ومسلم، يمكن هذا ليس غريبا، وقد نجد حديث في مسلم أرفع من حديث في البخاري، كل ذلك ممكن، ولكن هذه المراتب التي وضعها العلماء مراتب السبعة هذه على وجه الغالب والمجمل، في المجمل ترتيب الأحاديث في قوة الصحة وشروط الصحة على هذا الترتيب، تمام؟ هل يمكن أن يكون الشذوذ مثلا في الحديث بضمن العلة؟ يمكن؟ لا، العلة متى ما كان في مخالفة، مخالفة الثقة منه وأوثق منه، خلاص هذا شذوذ، يسمى شذوذا لأنه خرج عن المجموع، خرج عن المجموع، فهذا شاذ وحديثه يسمى شاذا. أما العلل تأتي معنا في علل في السند وفي علل بالعلل بالمثل وهكذا. أعم منه، نعم، العلة أعم من، نعم، يعني موضوع آخر غير الشذوذ. يعني أذكر لكم مثل، يعني هو يأتي معنا هذا بالتفصيل كله، في حديث صحيح عن سيدنا أنس رضي الله تعالى أنه قال أنه أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء سيدنا أبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، هكذا الحديث ورد. التبس على بعض الناس فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر وعمر لم يكونوا يبدأون بالتسمية، لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فالإمام الشافعي بحث في هذا فوجد أن سيدنا أنس لا يقصد بالحمد لله رب العالمين، لا يقصد بأنه لم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، إنما يقصد أنه بدأ بالفاتحة، لأن من أسماء الفاتحة سورة الحمد، في سورة الفاتحة وسورة الشافية وسورة الحمد لها أسماء كثيرة. ويستدل على هذا بأن أحد التابعين سأل سيدنا أنس رضي الله تعالى لما سمع من هذا الحديث أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، قال ألم يكونوا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم؟ فسيدنا أنس استغرب من هذا، قال ما لا أفهم ماذا يقول، يعني أنا أقول لك يبدأون بالفاتحة وتقول لي ألم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ استغرب منه هذا. فلذلك يرى الإمام الشافعي رضي الله تعالى أن هذا الحديث الذي يقول كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين يرى أن هذه علة، لأنها توهم القارئ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسمي قبل الفاتحة. طبعا تسمية بالفقه في آخر، بالفقه في بعض الفقهاء يقولون إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة ولا بد من قراءتها، قراءتها فرض يعني، وإذا لم يقرأ البسملة فلا تصح الفاتحة. ومنهم من يقولون لا، يبسمل لكن على وجه النفل، سنة سنة أن يبدأ بالبسملة. ولقد سألت سيدنا الشيخ عبد الوهاب بن سوزيت، هذا أعظم فقهاء الحنفية كان في بلادنا رحمه الله، الله يرضى عنه، ومرجع الحنفية في كثير من بلاد العالم الإسلامي يعني كان. فسألته عن البسملة فقال لي أنا لا أدع البسملة أبدا، ولكن أقرأها في السر، يبسمل في السر ثم يبدأ الحمد لله رب العالمين. يعني هذا مثال على الحديث، الحديث المعلول. ليش؟ لأنه يوهم السامع أنهم لم يكونوا يبدأون بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، إذن هذه كما قلنا أول شيء مراتب الحديث صحيح فناها. أيضا في موضوع آخر، أن الصحيح يعني قد يأخذ منا واحد، نأخذ حديث من الأحاديث وندرس الإسناد فنجده غير صحيح، نجد في ضعف، ولكن نجد أن الفقهاء قد أخذوا به وفرعوا عليه واستنبطوا منه الأحكام وكذا، فكيف يكون هذا مثلا؟ أو نجد محدث من المحدثين قال هذا حديث صحيح، ودراسة السند مثلا ودراسة الحديث ما وجدناه صحيح. هذا يدل على قصورنا في العلم، ما نزال مبتدئين في العلم، لم نكتشف حقيقة هذا العلم الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك حديث يسمى صحيحا لغيره، يسمى صحيحا في صحيح لذاته، مثل هذا الحديث الذي مر كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، هذا نسميه صحيحا لذاته. وفي صحيح لغيره يعني هو بحد ذاته الحديث قد يكون حسنا وليس صحيحا، يعني درجة ثانية، ليس في على درجات الصحة ولكن درجة ثانية. طيب، ولكن العلماء يأخذون منه الأحكام الفقهية، يجعلونه صالحا للاستنباط ويعملون به ويصفونه بالصحة. لماذا؟ لأن هنالك طرقا أخرى اطلعوا عليها ولم نطلع عليها نحن، اطلعوا على الطرق الأخرى فوجدوها تعضد هذا الحديث وتقويه فترفع رتبته من الحسن إلى الضعيف، من الحسن إلى الصحيح، فنسميه صحيحا لغيره. الأول صحيح لذاته، هذا صحيح لغيره. وكلا الحديثين الصحيح لذاته والصحيح لغيره يصلح للاحتجاج باستنباط الأحكام، نحتج به على الأحكام الفقهية سواء كان صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره. وسيأتي معنا أيضا في بحث قادم الحسن لذاته والحسن لغيره إن شاء الله، على هذا المنوال إن شاء الله. صحيح لذاته يعني كل هذه الشروط موجود فيه، كله موجود على أعلى درجات الصحة موجود يعني، وهو مصدر يعني طبعا نعم، تأخذ منه الأحكام و يعني في المعاملات وفي العبادات وفي الأخلاق وفي فضائل الأعمال، وكل ذلك الصحيح لغيره يرتفع إلى هذا المستوى من حيث الاستنباط، يرتفع إلى هذا المستوى. نعم، في شيء أسئلة كمان أخوان؟ ما الحكمة نسبة للمراتب الصحة؟ كان هناك في أحاديث يعني يكون ممكن في كتب الستة أصح من شروط البخاري ومسلم، ولكن هنا ما الحكمة أن البخاري لم يذكر أو لم ينقل هذا الحديث مع أنه أصح من الحديث الذي يعني رواه؟ ما الحكمة هنا؟ يعني معقول أنه لم ينسى، لم يسمع هذا الحديث البخاري أو هناك في أسباب أخرى؟ لا، بعيد أن يكون لم يسمعه، ولكن يعني أولا هو رضي الله عنه والإمام مسلم أيضا لم يلتزم أن يأتي بكل الصحيح. هو ما التزم هذا، ما قال لنا أن كل الأحاديث الصحيحة موجودة عندي، ما ذكر هذا الكلام. هو وضع شروطا، هذه الشروط شروط قوية وعند يقولون عند الإمام البخاري أكمل وأسد وأقوى وأشد، يعني عند الإمام البخاري، لذلك البخاري مقدم على مسلم. ولكن لم يلتزم الصحة، لم يلتزم الاستيعاب أن يستوعب كل الصحيح، لذلك قد تجد خارج البخاري قد تجد حديثا صحيحا كالبخاري، وقد تجد ما أصح من البخاري. هذا يعني ليس عيبا في البخاري، لو التزم لكان عيبا، لكن ما التزم هذا. أيضا في وقت ولا هل وقت في وقت؟ طيب نتحدث موضوع آخر يتعلق بالصحيح، وهو أن يعني البخاري متفق عند البخاري ومسلم متفق عند الأئمة كلهم على تفوقهما في علم الحديث، وأنهما الكتابين أقوى كتب الحديث من حيث الصحة. في مسألة يختلف فيها العلماء، هل نقطع قطعا جزما يعني بصحة كل أحاديث البخاري ومسلم؟ في من العلماء من قال بهذا، ومنهم الإمام ابن الصلاح، يعني مر معنا ذكر ابن الصلاح حينما ذكرنا الكتب، يعني ابن الصلاح يقول بهذا. ومنهم من يقول لا نقطع بالصحة، لا نقول قطعا وجزما كل ما فيهما صحيح، ولكن نقول قطعا وجزما يجب العمل بكل ما فيهما، نقطع بوجوب العمل. ابن الصلاح يقول نقطع بوجوب الصحة، والإمام النووي وأتباعهما، يعني الإمام النووي وأتباعه يقول نقطع بوجوب العمل بما فيه. طيب لماذا كان للبخاري ومسلم هذه الميزة على غيرهما من الكتب؟ الكتب الأخرى ليس فيها هذه الميزة، لا نقطع بشيء، لا نستطيع القطع بشيء أبدا. طيب قال لأنه ما في البخاري ومسلم يتميز على غيرهما بالقرينة، القرينة غير القرينة تختلف عن الدليل. الآن في المحاكم عند القضاة وكذا في شيء اسمه أدلة، الأدلة بينات وشواهد وشهود وكذا، يعني لا البينة لا ترد. أما القرينة فإنها ليست كالدليل ولكنها تقوي الدليل. في أحيانا القرينة تكون مثل الدليل وقد تكون أقوى من الدليل، قد تكون أقوى من الدليل. والمحدثون يضربون لها مثلا، لا أعرف إذا كنت حدثتكم عن هذا المثل، أنه الإنسان بعلم الحديث يعني يصنف هذا صحيح هذا ضعيف هذا كذا، يطعنون في عدالته يطعنون في ضبطه إلى آخر ما هنالك. يقولون أنه لو كان إنسان كاذب مصنف عندنا أنه كاذب، وجاء فروى حادثة من الحوادث، نقول كذاب هذا مو صحيح، ليست صحيح هذه الحادثة، روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نرده رأسا وهكذا. لكن لو جاءنا بخبر خبر فقال إن ابنه قد مات، فهل يكذب الإنسان في مثل هذا أن يقول إن ابنه مات؟ طيب إذا رأيناه يبكي فهذه قرينة قوية، إذا سمعنا العويل وصراخ النساء من البيت فهذه قرينة أقوى، إذا رأينا استعدادات من يعملون في دفن الموتى وجاءوا بالأدوات التي يغسلون فيها بصير هذه ليست دليلا ولكنها قرينة، هذه القرينة تجعلنا نصدقه، نصدق هذا الكاذب، تمام؟ يعني هذا الكاذب الذي هو في علم الحديث موضوع جانبا لا نلتفت إلى خبره أبدا، لكن هنا ليجيب هذه القرينة نضع خبره على العين والرأس صادق خلاص ما في شيء. طيب بيقولوا لك المحدثين يقولون إن البخاري ومسلم في يمتلكان قرينة لا يمتلكها سواهما من وجد في بقية الكتب، وهي تلقي الأمة بالقبول. هذه القرينة هكذا اسمها، تلقي الأمة بالقبول. ما تلقت الأمة بالقبول كتاب حديث كتب الحديث كما تلقت البخاري ومسلم، فهذه قرينة ترفعهما إلى درجة وجوب القطع بصحتهما أو وجوب القطع بالعمل بهما. لماذا يعني جعلنا تلقي الأمة بالقبول قرينة يجب العمل بها؟ قال لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. معنى ذلك أن الأمة لو اجتمعت على أمر ما، طبعا نقول نحن إجماع في شروط أصول فقه معروفة، يعني إن شاء الله نقرأ كتاب أصول وتمرون على هذه الشروط كلها. هذا الإجماع إذا حصل، اجتماع الأمة على شيء، هذه نوع من العصمة، نوع من كيف النبي صلى الله عليه وسلم معصوم لا يخطئ، وكذلك الأمة إذا اجتمعت على أمر فهي معصومة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فلذلك كانت هذه القرينة وهي تلقي الأمة بالقبول لهذين الكتابين، هذه قرينة ترفعهما إلى وجوب العمل بهما أو وجوب القطع بصحتهما. عرفت شو ميزة البخاري ومسلم؟ مفهومة؟ طبعا. هذا فقط أو هذا قرينة فقط يعني قرينة تلقي الأمة بالقبول؟ نعم، هذه القرينة عند العلماء كافية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وما في أحد من أبناء الأمة كلها يقول إنه لا أقبل البخاري ومسلم، ما في، كلهم يقبلون البخاري ومسلم، إلا بعض الشذاذ إما في عقولهم خبل أو شيء، وإما هم عملاء للأجانب، أذناب للأجانب ليفسدوا في دين الله تبارك وتعالى، فيطعنون في البخاري ويطعنون في مسلم ويطعنون. هذا لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه ولا يعني لا يستحق الحديث عنه، طالما أن الأمة على ممر الأجيال كلها من زمن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى من زمن البخاري ومسلم إلى زمننا هذا كلهم يتلقون هذا الكتابين بالقبول. تمام، الله يجزيكم الخير وبارك. الحديث لا تجتمع أمة على الضلالة صحيح لذاته هذا الحديث أو متواتر؟ أنا لا أدري إذا كان متواتر، قد يكون متواتر بده بحث يعني، ولكن كل العلماء حينما يتحدثون عن الإجماع يحتجون به. يعني هذا يعتبر مسند للقرينة. نعم. إذا تذكرت أنا سألتكم عن قول التارفيني عن الأحاديث البخاري، نعم وجدنا نعم بعض الأحاديث نعم فضعفهم يعني، نعم طبعا صالح أقرر. نعم، شوف سيدي، هلا البخاري ومسلم في قضيتين، قضية الكلام في بعض رجالهما وفي الكلام في بعض أحاديثهما، كلام في الرجال وكلام في الأحاديث. سيد من تحدث بهذا إنما هو الدارقطني محدث قوي جدا، وغيره يتكلم بهذا، ولكن لماذا وضعوا هذه القاعدة التي ذكرتها لكم أن العمل بالبخاري ومسلم في قطع بوجوبه أو قطع بصحته؟ لماذا؟ حتى يسد الطريق على من يقول انتقادات الدارقطني أو غيره تمنعنا من العمل بالأحاديث التي تكلم عليها. فالبخاري كله يؤخذ به ويعمل به، بل ويجب العمل به. ولماذا؟ لهذه القرينة التي ذكرناها، يعني كل البحث تبع القرينة من أجل ما تكلم عنه من الأحاديث الموجودة في البخاري ومسلم، وهي قليلة في البخاري ومسلم، وعن الرجال الذين تكلم عليهم في البخاري ومسلم. هذا لا يخالف فيه، حتى الدارقطني لا يخالف بهذا. جزاكم الله خيرا. غير فيش إشكالات يا أخوانا، هذا عدد سؤال. الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. العرش علمنا علوما بما توحي لنا نحيا نعيما تبارك واهبا روحا وعقلا